إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح الكتاب 25 من كتب هذا البرنامج وضمن دورته التكميلية الثالثة، ألا وهو كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا طبعا بعد أن قدم الشيخ مقدمة طويلة عن دين المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، تتلخص في أنهم يقرون بالربوبية ويشركون في العبادة والإلهية تحت غطاء التوسل والتوسط. وثالثا، نقطة الثالثة، أنهم لهم شيء من التعبدات ومع ذلك لم تنفعهم. والنقطة الرابعة، أنها معبودات كانت متفرقة ليست محصورة في الأصنام. هذه أربع نقاط إذا فهمناها فإنها تجيب عن كثير من الإيش؟ من الشبهات، كثير من الشبهات. ولهذا كثير منها أخذه الشيخ في القواعد الأربع، ولذلك سبق لنا أن قلنا إنه مثل كشف الشبهات مصغر. طيب، ثم ذكر جوابا مجملا عن يصلح لكل شبهة، وهو أن أدلة التوحيد أدلة محكمة واضحة متضافرة كثيرة على فهم السلف، كما قلنا هذه ضوابط للتمييز بين المحكم والمتشابه، والمتشابه هو الذي يرد إلى المحكم، ومن قضى بالمتشابه على المحكم فهو في قلبه زيغ ومنحرف. أنا عندي قطعيات محكمات في إفراد الله عز وجل بالعبادة بجميع أنواعها، فمهما أتيت من شبهة أنا لا أفهمها أو لا أعرف صحتها أو ثبوتها ولا أرى دلالة لها على ما تقول وتزعم أنت، فإنها لا تعارض. وهذا أصل ليس في هذا الأمر فقط، وإنما في الدين كله، أنك دائما إذا جاء محكم متشابه تتمسك بالمحكم إن كنت تريد الله والدار الآخر. أما إذا تريد تتلاعب بالدين، الله عز وجل أصلا أنزل المتشابه، كان يمكن أن يأتي بالقرآن كله محكما وبكل الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، لكن الله عز وجل له حكم بالغة. قال العلماء منها طبعا وقوع الابتلاء، يعني يقع من في قلبه زيغ وكذا ويحصل إيش تلبيس حتى يرى من هو صادق وخاشع لله عز وجل ويريد الحق وكذا، ممن يريد إيش أن ينحرف فعنده فرصة للانحراف إن كان لا يخاف الله عز وجل، ثم يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة. ومن جهة قالوا هذا أيضا فيه توسيع للعذر للأمة نوعا ما، لأن الأدلة لو كانت كلها قطعية الثبوت قطعية الدلالة كل من خلافها كفر باشر، ما في يعني أصلا مجال. أما هنا من اجتهد وكذا ولم يتبين له الحق وكذا، فعسى أن إيش إذا لم يكن مقصرا أن يغفر له، لأن إذا اجتهد فأصاب فله إيش أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. وهذا خاصة في الفقهيات والأحكام، أما العقائد فالأصل فيها. ولكن الشيخ الإسلام قال حتى في هذا، إذا في إنسان اجتهد وكان يريد الحق وما تبين له فعسى أن يكون، الشيخ الإسلام يطرد هذا حتى في البدع، يقول يعني من اجتهد وأراد الحق وكذا لكن لم يتبين له فظن أن هذا هو الحق الذي جاء به الرسول وكان قصده أن يتبع الرسول وكذا، فعسى أن يكون خطأه إيش مغفورا، عسى أن يكون خطأه مغفورا. طيب، أما المجمل هذا هو أن المحكمات لا تخالفها إيش هذه المجملات والمشتبهات التي تأتي بها، فتمسك بالمحكم ورد المتشابه إليه يعد كله إيش محكما بفضل الله عز وجل. طيب، وأما هناك الجواب مفصل وهو الذي يخص كل شبهة بعينها، كل شبهة بعينها كلها جواب. والمقدمات هذه أصلا أجابت عن كثير من الشبهات، منها الشبهة الأولى أنني أنا أقر بتوحيد الربوبية ولست أطلب منهم استقلالا، وإنما إيش أطلب منهم على سبيل الوساطة. والجواب ما تقدم هو أن هذا هو عين ما قاله الإيش المشركون. طيب، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا تدل على هذا، ومن الآيات أيضا التي يعني لا يكثر ذكرها وهي مهمة في هذا الباب، فلولا نصرهم إيش الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. نص ابن جرير قال يعني أنهم الله عز وجل يقول لولا نصرهم هؤلاء الذين زعموا أنهم يتقربون بهم إلى الله فلولا دفعت عنهم بشفاعتهم، هذا نص إمام المفسرين وهابي برضو، وهابي ابن جرير وهابي ما سنة 310 وهابي برضو. فإذا وابن جرير ممن تستمتع بالقراءة له من جميع النواحي، في الاعتقاد، في الفقه، في طبعا التفسير، هو إمام المفسرين أصلا من المتأخرين يعني بعد الصحابة والتابعين ومن طه. ثم في اللغة ما شاء الله نحوا وصرفا، حتى كتبت بحوث في هذا في أصول الفقه، في يعني رجل أصلا مجتهد لا يقلد أحد، وهو سلفي العقيدة نقيها. ومعروف أن كل عالم له اجتهادات يعني معينة، ما في إشكال، لكن هذا هو. طيب، وهو ممن بالمناسبة يضيق باب العذر بالجهل، هذا من باب الفائدة يعني. ضيقه كثيرا، عنده كتاب معروف في العقيدة تفسير في أصول الدين وما إلى ذلك، فهو يضيقه، وحتى في تفسيره يذكر هذا. مثلا في قوله تعالى، اقرأوا تفسيره، قوله تعالى نعم، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال هذا فيه أنه أصلا أهل الضلال أساسا هم إيش يظنون أنهم مهتدون، ومع ذلك لم يفيدهم شيئا. ما الذي قال لهم أهل الضلال يعتقدون أنهم ضلال؟ هذه المسألة كما قلنا هي مسألة اجتهادية، منهم من يقول الآن قلنا شيخ الإسلام يرى أن الإنسان حتى لو خالف في العقائد وهو إيش مجتهد ولم يقصر وكذا فعسى أن يغفر له، فخليكم يعني واسعي الصدر في هذا. طيب، وأما أيضا الشبهة الثانية التي تناولناها هي أنها أن حصر عباد غير الله في الإيش في الأصنام، فالجواب ما تقدم من وجهين في الجملة. الوجه الأول أننا وجه على التسليم، وجه على المنع، وأهل الجدل يقولون دائما يقدم المنع على التسليم هو الأحسن. فنقول أولا نمنع أن المشركين كانوا لا يعبدون إلا الأصنام، بل كانوا يعبدون إيش الشمس والقمر والملائكة والصالحين والأنبياء والأشجار والأحجار، لا ليست منحصرة في إيش بأدلتها يعني، كلها بدليل. والجواب الثاني على التسليم، افترضنا جدلا فقط أنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنام، طيب لو جاء واحد وفعل نفس الفعل هذا مع ملك مثلا، هل أنت تقول مثلا لو واحد قال جبريل هذا إله مشرك أو لا؟ يعني هذا ما تحتاج أصلا يعني موضوع تضيع لنا وقتنا في مثال هذا الكلام. جبريل إيش؟ ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نزيل حتى الملائكة، فما في يعني ما ليس الموضوع موضوع أصنام، إنما العلة في إيش في عبادة غير الله. أليس النصارى الله كفرهم بتعلقهم على عيسى ومريم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله إيش آية ثلاثة. طيب، هذه هي الشبهة الإيش الثانية، واستفاض الشيخ في ذلك. طيب الآن وصلنا إلى الشبهة الثالثة، قال فإن قال الكفار يريدون منهم ونشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منهم والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب إن هذا قول الكفار سواء بسواء ويصح سواء بسواء. وأقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها وأسهل لنا. يقول الشبهة الثالثة أن يقول الكفار يريدون من هذه الأصنام وما أنا لا أريد منه، وإنما أتوسل إيش بهم إلى الله عز وجل واستشفع على الله بهم. هذه الشبهة تشبه الشبهة الأولى، ما الفرق بينهما؟ من الفروق بينهما أنه هناك يعني في أحدهما يركز على أن من وحد في الربوبية فهو موحد، تمام، وفي الأخرى يركز أكثر على مسألة أن المقصود الاستشفاع ليس الطلب منه. وذكر الأمرين في الشبهتين، لكن في أحدهما ممكن نرجح نركز على إيش على أن توحيد الربوبية هو التوحيد، ثم استطرد في ذكر أنهم إيش أنه أنا مذنب وكذا وأطلب من الله منهم، لكن هو يركز أنني أنا موحد لأني موحد في الربوبية، وهنا يركز على مسألة إيش لا الكفار يريدون منهم وأنا لا أريد منهم، وذكر تبعا تأكيدا لذلك أنهم موحد في الربوبية، لكن ليست هذه هي المناط الشبهة الأصلية. الشيء الثاني أنه هنا أدخل كلمة وهي كلمة الشفاعة، ومسألة الشفاعة وعدم ضبط الشفاعة من أكبر أبواب مسائل الإشكال عند من أشرك بالله عز وجل وقع في الشرك، لأنه يظن أن هذه الشفاعة ولا إشكال فيها مثلا، ونحن نقول ليس كل استشفاع مقبولا، من الاستشفاع ما هو شركي. أليس الله عز وجل أنكر على المشركين بلفظ الشفاعة في مواضع كثيرة جدا في القرآن، بل أكثر من لفظ التقرب، ويقولون إيش ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، اعتبره شركا ولم ينقذهم يعني التبرؤ بأنهم إيش أو لا يشفعون عند الله لا يغير من أمر شيء. وأيضا ما نعبدهم إيش ألا لله الدين الخالص. طيب لماذا غيره عبد ولم يخلص الدين؟ ها والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم أي يقولون لأن القول يحذف كثيرا في لغة العرب يقولون يعني ما نعبدهم إلا ليدافعون أنفسهم يقول نحن أيضا نريد الله. ولماذا يقولون هذا ما نعبدهم إلا؟ لهذا قالوا هذا حصر قلب وربما حصر قصر يعني إضافة يعني يقولون لا تظن أننا نريد الأصنام هم نفس كفار قريش يدافعون عن نفسهم بنفس هذه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف لا تحسب أننا نعبدهم بسبب آخر نحن فقط نعبدهم بسبب واحد وهو أننا إيش نريد أن نتقرب إلى الله. شوف من الذي قال هذا ليس هؤلاء مشركو قريش قالوا هذا الكلام. طيب وماذا أغنى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ها ماذا رد عليهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو إيش كاذب كفار اعتبر قوله كذبا وكفرا ولم يغني عنهم ولم يلتفت إلى شبهتهم بل انظر إلى آية سورة الأحقاف تجد فيها سرا بديعا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله يعني يقول هل لا نفعتهم هذه الآلهة التي زعموا أنهم بها يتقربون إلي وتشفع عندي ما أغنت عنهم شيئا أهلكوا وانتهت القضية أهلكهم الله ورغم أنهم يقولون يا رب نحن ما نعبدك إلا ما نعبدهم إلا لنتقرب بهم إليك أهلكهم الله وقال خليهم ينصروكم هؤلاء الآلهة ما نفعهم شيء. إذن ما هذا لا يغني عن قائله شيء. فشرك الاستقلال شرك وشرك الوساطة شرك ما فرق بينهما من جهة الحكم. صحيح أن الكفر درجات والشرك دركات يعني ولكن الجميع شرك أكبر مخرج من الملة منافي لرسالة الأنبياء والمرسلين وهم جاءوا أصلا من أجل هذا من أجل أن يتعلق الناس بالله وحده ويتركوا هذه الإيش الوسائط التي بينهم وبين الله فلا يجوز اتخاذ واسطة بين العباد وبين الله في التقرب. والآيات في هذا كثيرة قال لك هذه الشبه الثلاث أنه يكفي توحيد الرب أن من وحد في الربوبية ليس موحدا وأن الشرك عبادة الأصنام وأن التوسل الشرك هذا ليس بشرك هذه هي أكبر شبه عندهم فما بعد أيسر منها وسيأتي شبه أخرى سيقول لك هي من أكبر شبههم أنهم يقولون كيف تكفروننا ونحن نصلي ونصوم كذا وهذه هي التي رد عليه. لو نظرت إلى هذه الشبه الأربع ستجدها النقاط الأربع التي ذكرناها في إيش في دين المشركين نفسها هي ها أنتم طيب نحن نعمل أعمال صالحة طيب أولئك أيضا كانوا يعملون أعمال صالحة وما نفعهم كانوا يصلون الرحم ويحلفون بالله ويعظمون الله لكن ليس هذا الإشكال. طيب نحن نوحد في الربوبية هم أيضا كانوا يوحدون في الربوبية. طيب نحن نريد التوسل لا نريد هم أيضا كانوا يريدون التوسل. طيب هم كانوا يعبدون أصنام ونحن نعبد الصالحين هم أيضا كانوا يعبدون الصالح وكانوا يعبدون غير الصالحين ليسوا محصورين في الأصنام. إذن أربع نقاط سواء بسواء. ثم زاد قال لك بل شركهم أعظم من شرك المشركين الأول. لماذا؟ لأنهم هم القبوريون نوعان قبوريون نوعان في قبوريون يزعمون ولو باللسان أنهم يقولون نحن نوحد الله في إيش في الربوبية ولو باللسان يعني على ظاهره كذا نمشيهم وإلا فأكثرهم حتى في الربوبية يشركون ولا لا صحيح بزعم الكرامة يقولون خلاص الله عطاه يدير الكون يعطي الأولاد يرزق يا ينزل المطر يخسف بمن شاء يتصرف في الرياح كله يعلم الغيب يسمع كل شيء يعلم كل شيء خلاص الكرامة وافتح الحساب مفتوح شيك على بياض كل شيء داخل الله يهديك. وقلنا هذا كلام من أبطل الباطل مهما قاله من قال الأنبياء ما كانوا هكذا ولا الصحابة كانوا هكذا ولا أحد هكذا هم نفسهم كذابون الواقع يكذبهم. هذا الشيخ يمرض ويقع تنكسر رجله ويأتي واحد يقول هذا بتحكم في العالم بعد شوية يجيبوه بعجلة شايل إنه كذا مريض والله ما قادر يجيبه يقول لك ده ماسك العالم ماسك عالم شنو ده عالم الكرة الله يهديك ما في يعني طيب يعني لا ما في نقول ولا عقول ولا أي شيء يا شيخ ما تشين الإسلام الدين الذي بعث الله لهداية الناس يعني ماذا يقول الكفار إذا رأونا. وابن القيم ذكر أن اليهود والنصارى لما رأوا بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام يدعون القبور ويتمسحون بهم وكذا بعض أهل الكتاب قالوا لا يمكن أن يكون رسولكم هذا رسول مدام يأتيكم بمثل هذا الدين لا مع أن النصارى أصلا هم غارقون أيضا في مثله لعلهم يكونوا يهود ولا شيء وإلا النصارى هم أصلا أصله هذا هذا ومعروف عندهم دعاء القديسين وكذا نفس الكوبي بيست أيضا هناك نفسه هو أصلا جاء من عند هؤلاء وهؤلاء وكل واحد. ولهذا الآن تقارب بين القبورين والنصارى، رأيتم هذا؟ رأيتم من سوف يقبلون يد الباباوات؟ رأيتم هذا ولا؟ فإن قال هذه الشبهة الرابعة أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، هذه الشبهة في تحرير معنى العبادة، وهذه أنا في تقديري من أهم الشبه، وحتى لا نقول شبه بل هي من أهم اللبس الذي يحصل في فهم الإنسان. ما هو؟ أنه لا يفهم ما معنى كلمة إيش؟ عبادة. ولهذا لو قلت له أنت تعبد الولي فإنه لا يقر ذلك بل يغضب، بخلاف المشركين الإيش؟ الأوائل. وهذا من الأسباب التي جعلت من عذرهم يعذرهم. ما معنى ما عذرهم يعذرهم؟ يقول أصل توحيد العبادة حاصل عندهم، بدليل أنك لو قلت هل يجوز عبادة غير الله ماذا سيقول؟ قل أبدا. ولو قلت لو أنت تعبد مثلا أولياء يغضب وربما ضربك، بينما المشركون الأوائل يقولون نعم عبادته إيش؟ نحن نعبد غير الله وغير الله يستحق العبادة، وهؤلاء يقولون غير الله لا يستحق العبادة وأنا لا أعبد، وهذه ليست بإيش؟ بعبادة. هذا قولهم باطل وقولهم وفعلهم شرك، لكنهم يقولون هذا وقع في مكفر وهو لا إيش؟ لا يعلم، إما من جهة الجهل أو من جهة أهم من جهة الجهل وهي جهة الشبهة، والشبهة تمنع من الإيش؟ من التكفير، التكفير المعين، ولا تمنع كون القول كفرا، القول يكون كفرا لكننا الشخص المعين إيش؟ لا نكفره، نقول لو أنت واقع في الكفر لكننا لا إيش؟ لا نكفره لأنك يعني تقع في كفر وأنت تظنه أنه ليس بإيش؟ بكفر. فهم مثلا يقول أنا أتوسل هو يعبده لكنه لا يعرف أنه يعبده. ووجه من لم يعذره أنهم قالوا هذا إذا جهل أن هذا من العبادة وأن هذا مما يجب أن يفرد الله به فهو قد جهل أصل الإسلام، وبالتالي لا يمكن أن نحكم له بالإيش؟ بالإسلام، لأنه معناه أنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله. إذا قال الذبح يجوز للأولياء ولا يجب إفراد الله به، ولو قلت له يجب إفراد الله به غضب عليك وقال أنت وهاب، وإذا قلت له الدعاء يقول لك لا الدعاء للأولياء ما فيه مشكلة لا يجب إفراد الله به، وإذا قلت له النذر يقول لك لا يجب إفراد الله به يجوز أن تنذر الأولياء بل هذا مستحب وجميل ومن أنكره فهو وهابي ضال، هكذا يقولون. وإذا قلت له مثلا الاستغاثة الاستعانة كل هذه العبادات يقولون إيش؟ يجوز، حتى بعضهم السجود الطواف طيب ماذا بقي؟ العكوف عند القبر بس بقي مثلا أنه لا يصلي للولي ولا يصوم له، بل وبعض أهل الهند صاموا للأولياء مثلا، وبعضهم حج للأولياء وجعلوا لهم حرما حول القبر، يقولون من دخله لا يجوز لك أن تصيد فيه حيوان، والله هذا واقع، ولا يجوز كذا وكذا، ويأتون ويطوفون وأنتم أكيد رأيتم مصورة وموجود يعني. فبالتالي يقولون إذا ماذا طيب ما هو الإسلام الذي بقي بعد ذلك؟ نحن نقول إيش؟ هم كفروا لكن إذا جهلوا أو كذا حسابهم وين؟ في الآخر. يقولون أما في الدنيا ألسنا نحن نكفر مثلا بعض فرق الرافضة والباطنية مع أن فيهم جهالة، لكن وصلوا إلى درجة من منافاة الإسلام لا يمكن أن يحكم لهم بإسلام ولو كانوا إيش؟ جاهلين. وإلا هكذا سنقول لو واحد قال نعذر الذي يقول بوحدة الوجود إذا كان فيقول أنا الله وأنت الله مش عليه شبه مسلم مثلا، فقال ولذلك وبهذا تعرف أن هؤلاء لهم وجه وهؤلاء لهم إيش؟ وجه. هؤلاء لهم وجه وهؤلاء يقول لا توحيد العبادة أصله عندهم التبست عليه بعض الأفراد، وهؤلاء يقولون لا هذه أفراد عظيمة هي من أصل إذا ما عرف أن هذه الأفراد يجب إفراد الله بها فهو لم يعرف التوحيد أصلا، ولا ينفعه أن يعرف بعض الأفراد أنه لا يصلي إلا لله ولا يصوم إلا لله. إذن العبادة هي ضبطها مهم جدا، طبعا عرفت بتعريف في اللغة هي مأخوذة من الذل والخضوع ومنه إيش؟ فأفردت إفراد البعير المعبد وطريق معبد إذا للته الأقدام. وفي الشرع عرفت بتعريف منها تعريف شخص الإسلام معروف لو إيش؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من إيش؟ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أو أي تعريف يعني قد يقول لك هذا تعريفكم يا وهابي ما مشكلة أيا كان، العبادة عندك معروفة أي معروفة. طيب هل أنت لو دعوت الله هل أنت عبدته؟ سيقول لك إيه نعم طبعا أكيد الدعاء يعني هل يحب الله ويأمر به وقال إيش دعوني استجب لكم. الشيء الذي ما هو العبادة؟ أمر بها، رغب فيها، أثنى على فاعليها، ليس كذلك؟ توعد تاركيها من الذين يستكبرون عن عبادتي، قيل بمعنى دعائي هنا. فأنت تتفق معي أنه عبادة؟ وأولا شوف من باب التدرج نصور له المسألة في حق الله، ما نأتي إلى الشريك إلى الآن، نأتي إيش؟ هل هذه عبادة؟ وليس بعبادة. فإن أقر وهذا هو الغالب نأتي بعد ذلك إلى إيش؟ إلى آخر. طيب نفس هذه العبادة لو أخذتها وصرفتها إلى غير الله ما الحكم؟ هنا سيشعر بالتناقض لو قال إيش؟ أنه وقع في الفخ، لأن هو ليس فخا، هو تنبيه، لأنه لا ينتبه، ينتبه أنها عبادة هنا. أما إذا كان هنا يقول لك لا يقصد خير، طيب ما قلنا يقصد خير ولا ما يقصد خير، لكن هل هذه عبادة صرفت إلى غير الله أو لا؟ هذا هو السؤال. أيضا حتى لو افترضنا أنه اشتبه عليه بعض الأفراد، قال لا والله هذه ليست بعبادة، هذا بس طلب ومثلا، فعندنا إقامة الدليل على أنه إيش؟ عبادة. حتى لو ما أنقر نقيم نحن عليه الدليل ونقنعه بأنها عبادة. فنحن عندنا مقدمات منطقية، الأمر الفلاني عبادة، هذه المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى، كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. طبعا هذه كل من ينتسب إلى الإسلام يقر بها من حيث الجملة. طيب النتيجة، هذا الأمر لا يجوز صرفه لغير الله. مثلا الدعاء عبادة، إما أن يقر بها أو نثبتها عليه. ثم كل عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، وهذه لا يخالف فيها إلا من شرح بالشرك صدرا، يعني خلاص إنسان أصلا تخلى عن الإسلام ورأه وريحنا من نقاشه، ندعوه إلى أصل الإسلام هذا. ثم بعد ذلك إيش ينتج؟ مدام أن الدعاء عبادة والعبادة لا يجوز صرفها، الدعاء لا يجوز صرفها. نفس الشيء الذبح عبادة والعبادة لا يجوز صرفها غير الله، إذن الذبح لا يجوز. إذن كل ما ثبت كونه عبادة لا يجوز صرفه غير. وعندنا نوعان من الأدلة على إثبات أن الشيء عبادة، الدليل العام والدليل الخاص. الدليل العام عندنا دليل، عفوا عندنا نوعان من الأدلة على منع صرف هذه الأفعال لغير الله، على منع صرفها لغير. الدليل العام أنه عبادة ونثبت أنه عبادة، مثلا أن الله أمر به، قل مثلا أدعوني أستجب لكم مثلا، أو مثلا إيش رتب ثوابا عليه أو حذر من تركه، مثل إيش وما أنفقتم من إيش من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم إذن سيجازيكم عليه، إذن عباد. واضح؟ مثلا الاستغاثة، مثلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بإيش بألف من الملائكة مرضي، هذا كله يثبت أن هذه الأمور عبادات، عيوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين مثلا إلى آخره، لأنه إما أن يثني أو يأمر أو ينهى عن تركه أو كل هذا يدل على أنه يحبه ويرضاه ويعني يثيب عليه وما إلى ذلك، معناه أنه عبادة. ثم ننتقل إلى لا يجوز وكل عبادة لا يجوز صرفها لغيره، إذن هذا الأمر لا يجوز صرفه، كل ما ثبت أنه عبادة لم يجوز صرفه لغيره، هذا دليل عام. ثم هناك أدلة خاصة في النهي عن الإشراك في بعض العبادات، ما مثلا إيش الذبح، غير الدليل العام أن الذبح عبادة، لأنه إيش مثلا فصلي لربك وانحر، صح؟ لكن عندنا أدلة خاصة في النهي عن الذبح لغير الله، مثل لعن الله من ذبح لغير الله، إذن هذا لعن معناه أنه ممنوع، صح؟ منهي عنه. كذلك مثلا إيش الدعاء، وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا لا ليس استدلالا بس بأن الدعاء عبادة، لا عندنا دليل خاص في أنه لا تدعو إيش غير الله أصلا، عندنا أدلة في منع دعاء غير الله مباشرة، ما نحتاج إلى المقدمة الكبرى، مباشرة إيش ناس. فنحن نقيم هذا ونقيم هذا، نقيم هذا ونقيم هذا من أجل إيش تنويع الأدلة مثلا عليه توكلت، تقديم الجار والمجرور يفيد إيش الحصر، إذن لا يجوز التوكل على غير الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم إيش مسلمين مؤمنين، تمام؟ فعليه توكلوا إن كنتم إيش مسلمين، هذا معناه إيش أنه حصر. أيضا إياك نعبد وإياك إيش نستعين إلى آخره، إليه أدعو وإليه إيش متاب إلى آخره، كل هذه تدل على حصر هذه إيش العبادات في الله عز وجل، وإليه أنيب إلى آخره. طيب الآن هو يصرف عبادات ولا يشعر بأنها عبادات، فنحن نريد أن نبين له هذا الأمر. فقل الجواب الأول، فقل له نعم أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حق عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك أو فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حق عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة الله، هكذا مكتوب لعل عبادة لله في نسخ أخرى، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، هذه ضعيف لكن معناه صحيح، والأصح منه الدعاء هو العبادة وهو أبلغ في إفادته، مثل الحج عرف، الحج عرف لأن روح العبادة والدعاء اجتمع فيه الخضوع والخشوع والإيمان بالسمع والعلم والقدرة والإيمان، ولذلك لماذا التركيز في القرآن على الدعاء؟ لأنه من أعظم العبادات وينبني عليه جميع العبادات الأخرى، تعلق قلبي روح التعلق، ولهذا إذا صرفته لغير الله فأنت صرفت لب الدين، فالقول بأن الدعاء لا شرك فيه هذا من أجهل الجهل، لأن الدعاء هذا هو لب وروح تعلق العبد بالله بالإله يعني أيا كان، ولذلك المشركون يعتقدون في إيش يعني، حتى الوثنيون يعني هندوس الكذا يعتقدون في آلهتهم ويدعونه، فأنت تجد تقول أنا مسلم وأدعو من شئت، إيش الفائدة؟ ما فائدة للإسلام ولا للتوحيد إذا كان التوحيد هكذا. قال ولهذا تجدهم ما في علاقة بين تعلقهم بالله وبالأولياء إطلاقا، ولهذا إذا جاءت الشدة المشركون الأوائل يعبدون الأصنام، إذا جاءت الشدة ماذا يفعلون؟ يدعون الله وحده، وهؤلاء إذا جاءت الشدة يدعون الشريك وحده، ما يدعون الله أصلا ولا يتذكرونه أصلا، لماذا؟ لشدة تعلق، ثم يقول لا هذا ما هو شرك الله يا أخي الله يهديك، بس أنت فعلا ما هو شرك، هذا إخلاص للشريك، هذه مرتبة فوق الشرك، شرك خفيفة عليه الله يهديك، ويأتي واحد يقول لك أنا مفتي مكة في كذا نعم جائز هؤلاء وهابية متشددون الله يهديك، هذا قصة ما قصة وهابية، أنت أمرك صار عظيما، خالفت المرسلين والأنبياء والملائكة ودين الله عز وجل منذ خلق الخليقة، أنت ما تعرف شيء، ولكن الشيطان لبس عليك، إن لم تكن أنت أيضا شيطانا في سورة إنسانية تلبس على الناس معه، شيطان الإنس والجن مولانا وفلوس كثيرة مليارات في البنوك وكذا بعضهم يعني ما نقول الجميع، لكن تأتي تقول له أنت شخص عادي زيك زي الجماعة كذا، روح ولا عندك الله واحد وانت شخص كذا، صلي في الصف الأول تديه كذا لذة يمشي الصف الثاني، صعب ولا ما صعب؟ حتى لو أنت كنت في هذا الموقف ليس أنت تحتاج إلى إخلاص يعني كثير، بعد ما مولانا وتزوج من شئت والمليارات وكذا تصير شخص عادي تركب المواصلات ليست سهلة يعني. تحتاج إلى تجرد، لكن إذا تذكرت النار إيش الفائدة؟ بعد المليارات وتخلد في نار جهنم إيش الفائدة؟ وتقول لي أنا من أهل البيت، لا ينفعك، أبو لهب كان من أهل البيت ولا أنا من أهل البيت. طيب قال فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، حد هنا كويسين؟ كويسين، يا سلام، هذا هو المطلوب تعلق بالله. طيب إذا أخذت التعلق بالله ده بكرته أنت كده وديته لواحد ثاني الله يهديك يا أخي. طيب قال ثم دعوت في تلك الحاجة بعينها، شوف كيف الشيخ قال لك في تلك الحاجة اسم إشارة يعين بإيش؟ بالإشارة، قال لك في تلك الحاجة، ما في واحدة تانية أخت لا هي ذاتها نفسها في نفس الوقت، طيب نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، يعني لا مفر ولا منص إلا أن يكون مكابرا فيسقط الكلام. فقل له فإذا عملت عبادة أخرى، ننتقل عبادات التي ينتشر فيها الشرك، فإذا عملت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ يا سلام، قل لك فلا بد أن يقول نعم، حار ولا ما حار؟ طلع الخروف بكم السلام؟ ها بمئات ها ولا كم؟ طلعوا كده وتمشي تضحي وبعدين تقول ما عبادة؟ عبادة، لكن بعدين طيب إذا مست للسيد فلان وسيد فلان فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإن حرط لمخلوق نبي أو جنين أو غيرهما، ولهذا الجن كيف يجعل الناس يتقربون إليهم؟ هذا من أحب العبادات إلى الجن، لأنه هو من أحب العبادات إلى الله أصلا، لأن الإنسان لا يضحي بالحيوان، الحيوان هذا شيء نفيس جدا عند الإنسان، فلا يضحي به إلا لمن تعلق به قلبه تعلقا تاما، ذاك دا أنت تجد السحرة اذبح إيش ولو تذبح ديك ولو تذبح، المهم اذبح أرق الدم من أجلنا عشان تشرك وتكفر بالله، وهم يعرفون هذا السحرة يعرفونه، وهؤلاء كثير منهم سحرة، لكن المشكلة في العوام الذين يتبعونه. هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ هذه مملكة الشيطان يا إخوان، مملكة بناها الشيطان، أصلا الكفار دي الكفار أصلا، لكن المشكلة في أنه حتى المنتسبين للإسلام كثير الشيطان بنى مملكة وفرخها تحت هذه الأسماء، نحن نحتاج إلى مجهود كبير. نحن نريد الناس أن يدخلوا الجنة، ما نريد منهم شيء، لا نريد منهم ريال ولا درهم ولا دينار ولا دولار، نريد منهم أن يعبدوا الله الواحد القهار فقط حتى يدخلوا الجنة، يعني عرضها السماوات الأرض، ما نريد منهم أكثر من ذلك، ولا نريد منهم أن يتبعونا ولا أن يكثروا سوادنا ولا أن ينتخبونا ولا عندنا معهم شيء، نريد منهم أن يعبدوا الله وحده، هم يغضبون علينا إذا قلنا لهم هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا في جواب آخر، المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم، لأنه لو أنكر أقمت عليه الدليل من القرآن، ولأنه سينكر ما جاء في القرآن. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. يا سلام، هذا جواب عجيب. يعني أنت ماذا تظن أن المشركين كانوا يعبدون به آلهتهم؟ هل سمعت أن مشركا أبو جهل كان بيقول هو الأكبر ويقف أمامه؟ ما هو الشرك أصلا؟ يعني الشرك هو عبادة غير الله. ما هي عبادة غير الله التي كان العرب يعبدون بها آلهتهم؟ ما كان عندهم صلاة، ولا كان عندهم صيام بصورة يعني مشهورة معروفة، ولا صلاة بصورة مشهورة، أبو ذر كذا واحد اثنين، لكن كشيء منتشر لا في صلاة، لأنه هو لو قلت له طيب إيش رأيك تصلي للولي، صلي، يقول لك لا استغفر الله، عبادة غير الله هذا ما يجوز. طيب ودعاء والذبح والنذر كلها عبادات، لماذا تفرق؟ لولا أنه لبس عليك لكان باب العبادات واحدة. هل أبو جهل كان يصلي لهبل؟ هل كان يصوم لهبل؟ ما كانوا، ما هي عبادتهم التي الذبح النذر الدعاء في الرخاء؟ هذه هي العبادات. إيش إلا ماذا يسجدون؟ لا هذا هو بس، ما في غير هذا. أما مثلا الحج لا يحج، الأصل أنهم يحجون لله، وإذا أشركوا في التلبية أو غيرها يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وعلى وجه التوسل كما تفعل أنت، ما نعبدهم إلا ليقربون إيش لذا كان في، ثبت في صحيح مسلم أنهم كانوا يلبون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا يقولون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لا شريك لك يقول قد حسبكم حسبك، فيواصلونه إلا شريكا هو لك تملكه وإيش وما ملك. الشبهة الخامسة، قال لك فإن قال أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، كلها لله يجوز. فأطلبها منه فأقول اللهم، أي من الله يعني، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال ذلك. هذا أيضا من الإشكالات الكبيرة، ومسألة الشفاعة قلنا الشفاعة شفاعتان، الشفاعة التي كان يستشفع، الطريق التي يستشفع بها المشركون أنهم يتقربون إلى الشافع ليشفع لهم عند الله، يذبحون له، ينذرون له، يقولون نحن إذا دخلنا في حضيرته فلا إشكال علينا. هذه هي الشفاعة التي أنكرها الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، إلى غير ذلك من الآيات. وقال مؤمن قرية ياسين ماذا قال، أيتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، هذا معناه أن قومه كانوا يعتقدون الشفاعة، ولهذا هو ينكر عليهم. فإذا هذا الاستشفاع، هذه طريقة استشفاع المشركين، ومن فعلها فهو مشرك، ما فائدة بنص القرآن. قلنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندنا، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا قرآن، ما كان كلام فلان ولا فلان. لكن الشفاعة المشروعة التي أخبر الله بها أن الله عز وجل يسخر بعض العباد الذين أكرمهم الله ليسألوا ليش للمشفوع له، بشرطين، أن يكون راضيا عن المشفوع له فضلا عن الشافع، طبعا الشافع أصلا مكرم، ولهذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشرط الثاني أن يأذن الله فيها، هو الذي يأذن سبحانه وتعالى، هو الذي والشفاعة كلها ملك لله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال فيحد لي حد فيحد لي حد فيحد لي حد، فهي تكون شيء محدود، أشخاص محدودين، من الذي يحدها؟ الله. أما الشفاعة حق الدنيا تاع بالله يدل تبعنا ياخذ إن عمل عندهم جريمة، لا لا تبعنا بورا تعال خلاص ما عندكم مشكلة. هذه شفاعة، هذا التصور للشفاعة هو تصور مشركين، يقول لك خلاص أنت مع الشيخ فلان ما عندك عودة ثانية، خلاص افعل ما شئت فأنت في الجنة. هذا ما في، ما لا، هذه هذا التصور للشفاعة تتصور باطل. أما الشفاعة من حيث هي فهي حق، والشفاعة فيها طرفان وسط، منها من أنكرها المعتزلة والخوارج، ومنهم من غلا فيها مثل الذين يتوجهون إلى الأولياء بمثل هذه التوجهات ويظنون أنها مفتوحة هكذا. هذا الرجل الصالح ليس هو الذي يملك لمن يشفع متى شاء وقت ما شاء كيف ما شاء، الشفاعة لله بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إيش؟ لمن أذن له. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم شافع، قال لك كلما يشفع الله يحد له حد، هؤلاء يخرجون، ما قال. لا تتصور أن الصالح سيقول آه أنت حبيبي والله كنت أيوة صح كنت تدعوني صح معانا أنت تعال أنت لا والله أنت كنت وهابي خليك في النار، تقعي لها حديقة ولا شنو، ما في كلام زين. التوحيد الله عز وجل مع إثباته للشفاعة كفر من تعلق على الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيش زلفة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. ولهذا قال لك أنا أرجو شفاعته، لكن ما هي الطريقة الشرعية؟ أن تعمل بالسنة، أن توحد. أسعد الناس، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من إيش؟ من قلبي أو قال من نفسي. توحيد، أنت لو دار الشفاعة أنت كده تحرم نفسك من الشفاعة، إذا دعوت غير الله حرمت نفسك من الشفاعة. أما إذا تريد الشفاعة استقم على التوحيد، استقم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تقول مثل الأذكار التي وردت إيش حلت له شفاعة إيش يوم القيامة، أدعو الله أن يشفعه فيك. أما أن تدعو الشافع فهذا ليس له أصل. والصحابة ما كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع لهم، وبهذا يتبين لك أن الشفاعة كل لا تسألها من الله عز وجل، إما بقولك أو بفعلك الذي يقتضي الشفاعة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.